أحد الأخوة يسأل أن امرأة حملت من سفاح وجاءت بمولود منذ 4 سنوات اعترفت لزوجها وعرف الحقيقة وهو الآن لا يدري أن يطلقها أم يمسكها وليس لها أحد إلا هو واعترفت وهي تصلي وتصوم اعترفت بغلطتها فما رأيكم سماحتكم؟ عليها أن تحسن من هذا الطفل وتربيه لعل الله يهديه ويدعوه بعد ذلك والإثم على من فعل الزنا لا عليه وأما الإثم على من فعل الزنا من الزاني وما هما أصحاب الإثم صلى الله عليه وسلم والطفل لا حرج عليها تربيته والإحسان إليه وقياده بحفله حتى إن شاء الله في الإسلام والمرأة إذا تابت ورجعت إلى الله جل وعلا فتزوجها ويمسكها وإنها زالت لا يحرمها عليه منها ولكن عليها أن تتوب إلى الله توبة صادقة وعليها أن ترجع عن هذا الباطل وأن تتحصل بعد ذلك وعلى زوجها أن يلحظها وأن يعتني بها ويحرص على أسباب حفظها وسلامتها ونجاتها من هذا الشيء ولا حرج عليه بقائه فليس لناها يحرمها عليه إذا تابت واستقامت أما إذا كان يتهمها ويظن أنها على أنها تخونه فلا خير في بقائها لكن ما دام قلها في التوبة وظن بها الظن الحسن وظهر منها ما يدل على رجوعها للصواب والحق والهدى فلا بأس أن يستر عليها ولا يبين هذا الشيء بل يكون بينه وبينها فقط وأن يصل إليها بالتمهيد النصيحة والتوجيه والإرشاد وتحليل العودة إلى ما حرم الله عليها والله يتوب على التائب سبحانه وتعالى ولمن تنسب هذه البنت إلى أمها إلى أمها وإلى أخيه بنت عبد الله بن عبد الرحمن إلى الله جل وعلا فلا عبيد الله كل عبيد الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.